بتتصل عليا ليه؟ عايز مصلحة ولا ايه؟ ده انا مؤيد اللي ما عمره في يوم محتاج لعوزة حد، ده انا مؤيد اللي يجيبه مخيلي وفلوسه كتيرة بجد، شغل التنطيط والرغي كتير ميوصلش معايا لحد، ده انا مؤيد عارفينك معكش خمسة شيكل سلف.